خلية بعد خلية، والعصب يضرب والشرايين تضرب شريان بعد شريان، وهو موت بطيء. ولذلك من كان قويا، من كان رياضيا في الشبوبية، يحمل الأرطال يحمل القنطار، إذا شاء إن يستطيع حمل 5 كيلوات، لن يستطيع حمل طفل. كان إذا سبقك يسبقه، فقد يسبق بعض الدواب والحيوانات، إذا شاء حتى المشي العادي إذا لم يتكي على آخر أو يعتمد على عكاز فلن يستطيع المشي. وهكذا دوالي، كما جئنا ضعافا كما سنعود ضعافا، ونعود كما جئنا، جئنا من تراب ونرجع إلى التراب، إلى أن يعيدنا الله جل جلاله إليه يوم الآخرة. ونرجوه جل جلاله أن يجعلنا من أهل الجنة، من أصحاب النعيم الدائم، وتبقى الدنيا برزخا. وكما قال الحسن البصري: خلقنا للأبد، وإنما هي نقلة من دار إلى دار، كما ينتقل الحي من حي إلى حي، ومن دار إلى دار، ومن حالة إلى حالة. كذلك الآخرة ليست إلا نقلة، ولذلك الأرواح تبقى معلقة إلى أن تعود لأجسامها التي يعيدها الله كما بداها. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. فهذا التراب الذي نطأه هو أمنا وهو أبونا، ومنه كوننا. ولذلك يقول شاعرنا الحكيم الفيلسوف: خفف الوطأ، ما أظن أديم الأرض إلا من هذه الأجساد. يا هذا الذي تذهب تائها بنفسك، ترفع رجلا وتضع أخرى كأنك تريد أن تطير، أين أنت؟ فإنك تدوس رمم آبائك رمم أجدادك، ويوشك أن تصبح رمة مثلهم. يطاك ولدك وصفك وقومك والناس الآتون بعدك، فعل خيرا تجد خيرا، ومن يتأله على الله يكذبه. وجاءكم النذير، النذير هنا ما ينذر بقرب الساعة، بقرب الموت، بقرب اللحظة الأخيرة من ضعف وشيخوخة وشيب وموت الأقارب وموت الزملاء وموت الأقران. وهكذا يأتي جيل ويتبعه جيل. وكما قال نبينا عليه الصلاة والسلام في أخريات أيامه: بعد 100 سنة لن يكون على وجه الأرض ممن هو علي الآن أحد. قال النبي يوما عليه الصلاة والسلام قبل موته بقليل: من هذه الساعة التي يتكلم فيها كل من على الأرض بعد 100 عام لن يبقى أحد منهم. وكان آخرهم أبا الطفيل عامر بن وافلة، وهذا الذي قال يتسلسل باستمرار كل قرن كل 100 عام، وإذا من كان فيه يذهبون ويأتي آخرون. أين أجيال آبائنا وأجدادنا منذ بداية القرن ونحن في آخره؟ جاءوا من الغائب وذهبوا للغائب، جاءوا من التراب وعادوا للتراب. أليس في هذا نذير؟ أليس في هذا ذكرى؟ أليس في هذا ما يعظ ذا اللب العاقل المؤمن الذي يفكر في العاقبة والمستقبل؟ ومن لم يفكر في العواقب ليس له الدهر بصاحب. قال تعالى: فذوقوا فما للظالمين من نصير. قل فذوقوا، وقد جاءكم النبي، فذوقوا فما للظالمين من نصير. الخطاب لا يزال للكافرين الذين دخلوا النار فلا ماتوا وقضي عليهم ولا خفف عنهم من عذابها. صرخوا وصاحوا ونادوا: يا ربنا أعدنا للدنيا لنعمل غير ما كنا نعمل. وكذبوا، لو عادوا لعادوا لما كانوا عليه من كفر وخلاف ومعصية. وبعد ذلك هددهم الله وقرعهم كأنكم عمرتم أجيالا، عمرتم عشرات السنين، فلم تتذكروا يوما هذا الذي تقولون جاءكم النذر من نذر الأنبياء وكتب الله والشيب وموت الأقارب وضعف البدن وكل ما يشير إلى قرب الموت، إلى القرب، إلى أن الموت قريب، وإلى أن الساعة الخاصة قد دنت، فلم يوعظ يفتيهم شيء ولم يعظهم من ذلك شيء. ولذلك عاد الله فقال لهم ذوقوا فما للظالمين من نصير، تمتعوا بهذا العذاب الذي أنكرتموه يوما وأنتم في دار الدنيا، تذوقوا كما كنتم تتذوقون اللذائذ والمنكرات والفواحش. هل ستجدون فرقا بين ذا وذا؟ هزء بهم وسخرية. فما للظالمين من نصير، فلن يجد الظالم وقت ذاك نصيرا، لا من ولد ولا من قريب ولا من جاه ولا من سلطان ولا من مال ولا من أعوان. كل هذا قد تركه خلفه، كما خرج للدنيا وحيدا عاد إلى الله وحيدا، ليس عنده إلا رحمة الله إن عمل لها، إن كان مؤمنا ليستحق الرحمة، إن عاش موحدا ليستحق الرحمة والرضا والجنان. فذوقوا فما للظالمين من نصير. قال تعالى إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور. إن الله وحده عالم الغيب، غيب السماوات السبع وما فيها وغيب الأرض. لن يعلم الغيب أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، ومن باب أولى لا كاهن ولا ساحر ولا كاذب مفتر على الله دجال. ولكن من يريد الله أن يعلمه من غيبه بعض غيبه يعلمه، كما أعلم أنبياء وكما أعلم رسلا وكما أعلم ملائكة. عالم الغيب لا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. إنه عليم بذات الصدور، حتى صدورنا وضمائرنا وما بين جوانحنا وما لا تسمعه منا أذن ولا يكتبه قلم ولا نتحدث به، ما يفي هو في صدورنا من آراء من خواطر يعلمها الله، بما لا يعلمه الأب من ولده ولا الولد من أبيه ولا الزوج من زوجته ولا الزوجة من زوجها ولا أحد من أحد مطلقا. فالله كما يعلم غيب السماوات والأرض يعلم ما في الصدور مما يحمله صدر كل إنسان مما هو غيب على كل الخلق من الخواطر والخطرات وحديث النفس. قال تعالى هو الذي دجال كذاب، هو هذا اللي بيقول هذا الكلام دجال كذاب، بيتحايل بيضحك على الناس اللي بيجوا بيريدوا بيتفرجوا بيصدقوه بيشموا عليه لحتى يضحك عليهم ويبتزمنوا وياخد فلوس. والعفريت بيعلم الغيب؟ لا علم الغيب، لا عفريت ولا ملك. تلك تحايلات، تحايلات وألاعيب ليضحك على الناس بيصدقوه بجهل حتى ياخذ فلوسهم. عالم الغيب، عالم الغيب السماوات، إن الله عالم غيب السماوات والأرض، إنه عليم بذات الصدور. قال تعالى هو الذي جعلكم خلائف في الأرض، هو الذي جعلكم خلائف في الأرض، فمن كفر فعليه كفره، ولا يزيد الكافرين كفرهم عند الله إلا مقتا، عند ربهم إلا مقتا، ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا. وهو الذي جعلكم خلائف في الأرض، يقول الله، والخطاب سيبقى مستمرا لكل جيل. وهو لنا الآن، وهو الذي جعلكم خلائف، في الأرض، خلائف جمع خليفة، خلفنا من سبقنا، نحن كنا خلفاء آبائنا، خلفاء أجدادنا، خلفاء الأجيال السابقة، وهكذا يذهب جيل ويأتي جيل. ومع ذلك الجيل المتأخر لا يأخذ العبرة ولا الدرس ولا الحكمة من الجيل السابق. من مات كافرا على من جاء بعده أن يتخذ العبرة من كفره. ما الذي كسب؟ ما الذي ربح؟ ربح الخزي، ربح الخسارة، ربح الذل والهوان. فيجب من جاء بعده أن يتعظ ولا يفعل فعله. ومن كان جيله أو أبوه أو من يعلمه كان صالحا فيجب أن يتخذه أسوة، يجب أن يتخذه عبرة، يجب أن يتخذه إماما وقدوة. وهكذا والله جعلكم خلفاء، هو الذي جعلكم خلفاء في الأرض، خلائف في الأرض، ومعناه خلف بنا من سبقنا من الأفراد والجماعات. فأطفالنا خلفاؤنا، ونحن خلفاء آبائنا، وآباؤنا خلفاء آبائهم. كل من جاء خلفك يعتبر خلفا لك وخليفة لك، ورثك في هذه الدنيا بالحياة، وقد يكون قريبا فارث بيتك ويرث مالك ويرث اسمك، ولربما شاركك في هذا الاسم في الحياة. كذلك يقال عنك آل فلان فيقال عنهم كذلك آل فلان. وهو الذي جعلكم خلائف في الأرض، فمن كفر فعليه كفر. ومعناه جعلكم خلفاء الماضي، تمرون عليهم بالليل وبالنهار، ترون آثارهم أين من بنى وشيء، أين من حكم الدنيا، أين من قال أنا ربكم الأعلى. تلك بيوتهم خاوية تحوي فيها الذئاب، وكأنه لم يكونوا، لم يصحبهم إلا العمل الصالح، ومن لم يكن له عمل صالح صحبته اللعنة وصحبه الخزي. ولعذاب الله يوم العرض عليه أشد مما هو فيه. فنحن عندما نخلف من سبقنا من الأجيال السابقة من الأمم السابقة يجب، وهنا فائدة التاريخ، وهنا الإشارة إلى العناية بالتاريخ، لنعلم قص الله علينا الكثير من تاريخ الأمم السابقة والأنبياء السابقين، وما جرى لهم من خير أو شر. فتعلم ذلك يفيد الإنسان خبرة والعبرة والموعظة، إن كان خيرا اتبعه، وإن كان شرا تعوذ بالله منه وابتعد عنه. ولذلك عندما يقول الله تعالى وهو الذي جعلكم خلفاء في الأرض، أي درسوا من سبقكم، لستم بدعا ممن قبلكم، لم تنفردوا بالوجود والخلق قبلهم، بل سبقتكم الحياة. فآمن من آمن وسعد في الدنيا وسعادته في الآخرة أتم وأكمل وأشمل. ومن كفر فعليه كفره، فالذي كفر فنتيجة كفره عليه، فعذاب الكفر عائد عليه. لن يكون ذلك للأب إن مات مؤمنا، ولا للولد إن كان الأب غير ذلك. كل محاسب بما صنع، ولا تزر وازرة وزر أخرى. فمن كفر فعليه كفره، عليه عقابه، عليه مهانته، عليه ذله وهوانه، لم يعذب معه سوى إلا إذا كان شريكا لذلك السوى في هذا الكفر والعمل عليه والدعوة له. فمن كفر فعليه كفره، ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا، لا يزيد الله الكافر كفر الكافر، لن يزيده مهما قال ومهما صمد عليه وأصر فيه، لن يزيده ذلك عند ربه إلا الغضب والمقت والخزي واللعنة الدائمة. ولا يزيد الكافرين كفرهم، الكفر مهما طال ومهما استطال ومهما عاش عليه من عاد، فردا كان أو أمة، لن يزيده كفر عند ربي إلا مقتا، والمقت أشد الخزي وأكثر وأبلغ، لن يكون الخزي متمتعا به إلا هو، وكفره لن يزيده إلا مقتا ولعنة وغضبا، ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا، مهما طال كفرهم فيزداد خسرانهم، خسرانهم في الجنات في النعيم في الرحمة في الشفاعة، وهكذا دوالي. ولذلك كما أن الجنة درجات النار درجات، فمن من هو على سطحها يغلي منه دماغه، ومن من هو في قعر جهنم، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار في آخر درجة، وهي درجات سحيقة. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن أحدكم لا يقول الكلمة لا يلقي لها بالا فيهوي بها في قعر جهنم 70 خريفا، أي 70 عاما، وليس في العام خريف إلا واحد. إن أحد المستهترين، إن أحد الذي يقول وهو لا يدري ما يقول، قد يقول كلمة يريد بها المزاح، يريد بها الدعابة، فإذا به ارتد وكفر وخرج عن أمر الله ودين الله، فيهوي بها ويسقط ويظل ساقطا مدة 70 عاما، لن يصل إلى قعر النار إلا عند تمام مرور 70 عاما. وهنا نعلم كم قعرها، كم هو سحيق. وهكذا هؤلاء لن يزيده كفرهم إلا خسارة، قد يكون كفرهم لأول مرة، يكونون به في ضحضاح من النار، ثم يزيد ثم يزيد إلى أن يكونوا في قعر جهنم. قال تعالى: ألم ترى قل أرأيتم شركاءكم الذين قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض، أم لهم شرك في السماوات، أما آتيناهم كتابا فهم على بينة منه، بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلا غرورا. يقول الله لهؤلاء المشركين سكان النار الخالدين فيها أبدا، الذين يصيحون ويصطرخون يرجون الخروج، وهيها لا تحين خروج ولا تحين مندب. يقول الله: قل يا محمد، قل لهم، قل أروني الذين تدعون من دون الله، قل لهم هؤلاء يعلمونك علم رؤية، رؤية قلبية أو رؤية عينية، قل أروني الذين تدعون من دون الله، قل أروني، قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله، قل لهؤلاء أرأيتم هؤلاء الشركاء، أطلعوني عليهم، أرونيهم، أعلموني بمقامهم. هؤلاء الذين جعلوا لله شركاء زعموا أنهم خلقوا كخلقه، شاركوا في ملكه، شاركوا في رزقه، شاركوا في خلقه، أرونيا ماذا خلقوا من الأرض. قل لهم يرون ما هو الجزء الموجود في الأرض هم خلقوه. قالوا: بنينا قصرا. وقد يقولون: خلقنا. فيقال لهم: ماذا فعلتم؟ هل أنتم الذين كونتم ترابه وخلقتموه حجارة ماء طينة؟ سيكون الجواب: لا، نحن صنعنا الصواريخ وصنعنا الطائرات وصنعنا وصنعنا. هل هم الذين خلقوا ذلك الحديد الذي صنعوا منه الطائرة، ذلك الخشب، ذلك الماء الذي يقال له النفط، الذي يقال له البترول؟ أأنتم خلقتموه، أوجدتموه، ماذا صنعتم؟ أنتم إنما الذي صنعتموه حولتم المادة التي خلقها الله. الله خلق القمح، هذا القمح في إمكاننا أن نجعله خبزا، وأن نجعله حلواء، وأن نجعله شعير، وما إلى ذلك. ولكن الأصل كله هو الماء، هي تلك الحبة، لم نخلقها ولن يخلقها أحد. قل أروني ماذا خلقوا من ماذا خلقوا أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات، وإذا لم يخلقوا في الأرض أهم شركاء الله في سماواته؟ خلق الله سبعا وخلقوا واحدا، خلق الله الملائكة وخلقوا الجن، هيهات هيهات، ما خلقوا شيئا ولم يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، بل وان يصبهم ذباب شيئا ما استنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. حتى العقول التي خبزت، التي طحنت، التي زرعت، التي سقت، من الذي خلقها؟ فالكل خلق الله. من ضاع عقله لن يستطيع عمل شيء، لا عملا، لا قولا بلسانه ولا عملا بيديه، إن هو إلا إنسان فقد العقل والفكر، والعقل لا يعطيه إلا الله، ومن فقد أن يشتريه بملء الأرض ذهبا. أروني ماذا، أروني الذي خلقتم، ماذا خلقوا، ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه أم أنزلنا عليهم كتابا من السماء أمرناهم بالكفر وبالشرك وإن يتخذوا لنا شركاء معاذ الله إن الله لا يأمر بالفحشاء. هو استفهام توبيخي تقريعي، أي هذا لا يوجد، وما ادعوا، لم يدعوا رسالة ولا نبوءة ولا اتباع كتاب، وإن هم إلا حيوانات شاردة في الأرض يقولون إن هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع ولا يهلكهم إلا الدهر، هكذا يزعمون، وهم ما سموا في القرآن وفي الشريعة وفي لسان الماضي التاريخ الدهريون، هؤلاء الذين يعبدون الدهر. وما الدهر؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام، أو يقول الله في الحديث القدسي، تسبون الدهر وأنا الدهر، أي الدهر والزمان. الله خالق الدهر وخالق الزمان وخالق الليل وخالق النهار، فمن سب ذلك كأنه يسب الصانع والخالق، فيكون بذلك خرج عن الإيمان وهو لا يشعر. وهو من الكلمات التي قال عنها نبي الله عليه الصلاة والسلام، إن أحدكم لا ينطق بالكلمة لا يلقي لها بالا، قالها دون أن يقصد معناها ولا يفكر فيها، فيهوي بها في نار جهنم 70 خريفا. ولذلك الإنسان ينبغي أن يكون عقله وراء لسانه، لا لسانه وراء عقله، وإلا لنطق بالكفر وهو لا يعلم وهو لا يفهم. ونحن لا نحاسب الناس إلا بما ظهر لنا منهم، فمن جاء قد أعلن الكفر اعتبرناه مرتدا، فإذا جاء قال بين يدي الحاكم والقاضي لم أقصد، لا أقبل هذا منه ولا يصدق فيه، لأن العبرة بما دل عليه الكلام والنطق. وكذلك من جاء قال أنا آمن وقال أشهد أن لا إله إلا الله أعتبره مسلما، فإن عاد وخرج عنها وقال إنما كلمة قلتها اعتبرته مرتدا وألزمته بالعودة إلى الإسلام، وإلا قتلته بسيف الإسلام. قل أروني، أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك، قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله، أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه. ادعوا هؤلاء يا محمد وسلهم، هؤلاء الشركاء الذين دعوتموهم دون الله وعبدتموهم من دون الله، ما دليل أنهم شركاء؟ أخلقوا شيئا من الأرض؟ أروني، أطلعوني علي، علموني علمه وخبره. فإن لم يكن في الأرض، هل شرك الله في خلقه في السماوات؟ لهم سماهم خلقوها وهم دبروها، وإذا لم يكن ذلك غير كائن، هل أنزل عليهم كتاب أمرناهم فيه بالشرك وبالكفر وبالجحود والعصيان. هيهات هيهات أن يكون ذلك. هو استنكار توبيخي تقريعي يعود عليهم بالمذمة ويعود عليهم بالهوان. ولذلك القرآن خاطب العقول، فمن لا عقل له لا فهم له ولا إدراك. وبعد ذلك جاءت الأدلة، فلم يقل الله في كتابه من بدايته إلى نهايته تعالوا اسمعوا واطيعوا بناء على أمري وبناء على قولي، لا، أمروا بذلك على أن تفكروا وعلى أن تتذكروا وعلى أن تروا بأعينكم الأعين الباصرة وأن تروا ببصائركم البصائر العالمة المدركة. فكروا قليلا، إنما أعظكم بواحدة، أن تقوموا لله مثنى وثلاثة، أن تقوموا لله مثنى وفرادى. لما لا أطلبكم إلا بحصة واحدة، أن تقوموا مفكرين متذكرين دارسين مثنى مثنى جماعة جماعة فرادى كل واحد في نفسه. هل محمد المجنون؟ هل ما جاء به جنة؟ هل الكتاب الذي أنزل عليه صنعه بنفسه؟ لن يكون شيء من ذلك، كل ذلك خواطر أو حالهم بها الشيطان، لم يستعملوا عقولهم. ولذلك عندما أقرب صار الأكبر كأكبر وابي بكر أبكاري تأسع الأرض، فأصبحوا السادة بعد الأنبياء عليهم رضوان الله وعلى الأنبياء سلام الله. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والكافرين، أقم النفاق والمنافقين.